بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

وحياة القرآن وحياة الرسول ما تدخل على الناس مش هقول لك اكتب طلق كن أن يبدأ

Thank you.

بسم الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم.